صلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا قبل هذا اللقاء على أركان الإيمان الستة، وانتهينا إلى إلى الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا لذلك أمثلة، منها ثانيا الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، بعذابه ونعيمه. الميزان. طيب استرح. كيف يحشر الناس؟ حفاة عراة غرلا. زيد وصفا رابعا مهما، بارك الله فيه. كيف يكون هذا الحشر؟ قم يا رجل، كيف يكون هذا والرجال والنساء سواء في مكان واحد؟ ها ايش يقول؟ ها ما تعرف. طيب نعم، احسنت اسم هذا الإيراد أوردته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. طيب تفضل. ومما يؤمن به من الإيمان باليوم الآخر. لا ما بعد فيها أشياء قبلها. قبلها السلام ايش؟ نعم، الإيمان بنفخ الصور. كم عدد النفخات؟ قيل انها ثلاث وقيل انها اثنتان، والصحيح؟ طيب، لأن نفخة الفزع والصعق واحد، والصعق واحدة، بارك الله فيك. أيضا لم نتكلم عليه. طيب أحسنت، الإيمان بالموازين، بارك الله فيك. هل الموازين حسية أو هي عبارة عن إقامة العدل بين الناس؟ حسية. نعم حسية حقيقية، نؤمن بأنه يوضع يوم القيامة ميزان توزن فيه الحسنات والسيئات. طيب بارك الله فيك. دليل ذلك قول الله تعالى أجب يا رجل، قم على الأقل قم. لا، ما هو الدليل على وضع الموازين؟ ايش؟ طيب ما تعرف القارعة؟ ها اترك اللحية يا رجل، الله المستعان. ها وتكون الجبال، هذا دليل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه أسلم. هذه الموازين توزن فيها الأعمال، كف فيها الحسنات وكف فيها السيئات. إذا ثقلت موازينه الحسنات صار من أهل الجنة، وإن خفت ورجحت السيئات استحق أن يدخل النار، لكنه لا يخلد فيها لوجود الحسنات، ولا تخليد في النار إلا على الكفار الخلص الذين ليس عندهم إيمان. فأما من كان عنده إيمان ولو قليلا ولو أقل القليل فإنه لا يخلد، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، إذا تساوت الحسنات والسيئات فإنه يكون من أصحاب الأعراف الذين بين الله تعالى حالهم في سورة الأعراف. والأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع بين الجنة والنار، يشاهدون أهل النار وأهل الجنة، ثم في النهاية يكون أمرهم إلى إيه؟ إلى الجنة. هذا الميزان، هذه الموازين، هل هي ميزان واحد أو موازين متعددة؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم: إنه ميزان واحد، إنه ميزان واحد. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اجلس يا ولد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال بعضهم: بل هي موازين متعددة. ثم اختلفوا هل تتعدد بحسب الأفراد أو بحسب الأمم أو بحسب الأعمال. فقيل بحسب الأفراد، وقيل بحسب الأمم، أي أن لكل أمة ميزانا خاصا بها، لأن بعض الأمم يؤجرون أكثر من البعض الآخر. وقيل بحسب الأعمال، ولكن أرى أن مثل هذه المسائل لا ينبغي التعمق فيها، لأنها مسائل غيبية ولم يرد فيها تفصيل بين من الكتاب والسنة. والأقرب عندي أنها موازين متعددة، لكن بحسب الأفراد أو حسب الأمم أو حسب الأعمال ليس لنا في هذا الشأن، المهم أنها موازين متعددة. والجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، أن نقول إن الميزان المراد به الجنس، فيشمل الواحد والمتعدد، أو نقول إن الميزان بمعنى الوزن، أي ثقيلتان في الوزن. إذا قال قائل: كيف توزن الأعمال؟ والأعمال صفات، ليست أجساما توزن فيعرف ثقلها من خفتها. فالجواب أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن الأعمال توزن، ولا يحق لنا أن نقول كيف توزن وهي إيش؟ وهي أوصاف، لأن علينا أن نسلم بالخبر الصحيح ولا نسأل عن ما وراء ذلك، لأن الأمر أكبر وأعظم من أن تحيط عقولنا به. وكون الإنسان يتعمق ويسأل أسئلة لم ترد عن الصحابة ويورد إرادات لم ترد عن الصحابة، هذا من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك من المتنطعون. فنقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ولا نسأل. توزن الأعمال كما جاء في الكتاب والسنة، أما كيف توزن وهي أعمال والأعمال صفات، فإنه لا حق لنا أن نسأل. لكن لو أراد إنسان أن يلزمنا بأن نقول، قلنا: إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر عز وجل على أن يجعل الأوصاف أعيانا، أنت معي؟ قادر على أن يجعل الأوصاف أعيانا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. ويقال لأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح الكبش وهم ينظرون جميعا، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هذا الموت أهو عين قائمة بنفسها تشاهد على أنها عين وجرم وجسد، أو هو معنى؟ الجواب هو معنى، وهو مفارقة الروح للبدن، ومع ذلك يجعله الله عز وجل يوم القيامة جسما ويذبح بين الجنة والنار. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحوض نسأل في مسائل: الأول، من أين يستمد هذا الحوض؟ هل هو ينبع من الأرض أم ماذا؟ فالجواب أنه يصب عليه ميزابان. الميزاب معروف ولا غير معروف؟ أجيبوا يا جماعة، معروف؟ قله، قم يا رجل. وأظننا لا ننتهي من هذا المجلس إلا لحيتك قد انتهت. الميزاب، الميزاب اللي بالكعبة، ما هو؟ ها؟ الميزاب هو الذي يوضع في أعلى البيت، يعني السقف، السقف. طيب تفضل. الميزاب هو إعداد عن المصب الذي يحصل على السقف من الأرض، يعني الشيء الذي نعم يجري فيه الماء ويصب. ولو شئنا لقلنا الميزاب معروف وانتهينا. ولذلك لو أنني قلت لكم ما هو النوم، إيش تقولون؟ معروف. ومن كلام العلماء: المعروف لا يعرف، المعروف لا يعرف. لو أنك أردت أن تعرف المعروف لزدته جهالة. يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهو نهر عظيم في الجنة أعطاه الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إنا أعطيناك الكوثر. نهر عظيم يصب منه ميزابان على هذا الحوض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس ذات يوم أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام حقيقة نتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله. طيب هذا الحوض تكلمنا عن في مسائل الأولى: من أين يستمد؟ الجواب جيب: من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. ثانيا: كيف ماؤه؟ استمع: ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا في اللون، وأحلى من العسل، هذا في الطعم، وأطيب من رائحة المسك، هذا في الريح. إذن موصوف بثلاث صفات: من حيث اللون الأخ أشد بياضا من اللبن، بارك الله فيك. من حيث الطعم أحلى من العسل. من حيث الريح قمح، أطيب من ريح المسك. ما وصلنا الآن، جزاك الله خير. هذا من حيث الماء. من حيث الآنية بل من حيث ساعة هذا الحوض، من حيث الساعة طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، ومع ذلك مهما كثر الواردون عليه فإنه لن ينضب، لأن عليه إيش؟ ميزابين يصبان من نهر الكوثر. المسألة الرابعة أو الخامسة، على كل حال مسألة آنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا، كنجوم السماء. من يحصي نجوم السماء؟ أجيبه، لا يحصيها إلا الله عز وجل. من يصف حسنها؟ لا يستطيع أحد أن يدرك حسنها على وجه التمام، لأننا نراها الآن من بعد، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. فالنجوم زينة للسماء. إذن هذه الأكواب أو الآنية التي على هذا على هذا الحوض كنجوم السماء عددا كمل وحسنا. من الذي يشرب منه؟ اللهم اجعلنا من الشاربين منه، اللهم اجعلنا من الشاربين منه، اللهم اجعلنا من الشاربين منه. يشرب منه المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطرد عنه الكافرون، لا يستطيعون أن يشربوا منه، ولكن يشرب منه المؤمن، ومن شرب منه مرة واحدة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، لأنه إذا شرب منه فقد صار من أهل الجنة، ولا عطش ولا ظمأ بعد هذا. واعلم أنه كلما كان الإنسان أسرع إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أسرع إلى الشرب من حوضه، لأن الجزاء من جنس العمل، فكلما كان العمل أكمل كان الجزاء أكمل، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، يقضي بين عباده وفي عباده بالعدل. ومما يكون في يوم القيامة ويجب الإيمان به الصراط. الصراط عبارة عن جسر يوضع على متن جهنم، وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه دحض ومزلة، وأن عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. يسير الناس على هذا الجسر على وجوه متنوعة، فمنهم من يمر كالبرق وكالريح وكلمح البصر وكالخيل وكالإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يخطف فيلقى في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فالمسارع إلى السنة يكون إيش؟ سريعا في المرور عليه، والمتباطئ يكون متباطئا. والأمر ليس باختيار الإنسان، يعني لا يمكن يقول الإنسان أنا أشتد وأسرع، هذا ليس باختياره، هو يمشي حسب ما قدر له. فهذا مما يجب الإيمان به، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. النهاية الجنة والنار. الجنة أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. وهنا نسأل: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ الجواب نعم، لأن الله قال أعدت للكافرين، وأعد فعل ماضي يدل على أن هذا شيء موجود، وقال أعدت المتقين، كذلك نقول إنها إن الجنة موجودة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار حين عرضت عليه وهو قائم يصلي صلاة الكسوف، رأى في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله، لأنه هو أول من أدخل الشرك على العرب، فكان قائدا للكفر، فكان جزاؤه أن يكون في نار جهنم يجر قصبه في النار أمعاءه. فالنار موجودة والجنة موجودة، وهل هاتان الداران تبقيان أبدا أو تفنيان؟ الأخ، نعم، كيف تبقيان؟ إلى متى؟ إلى 1000 سنة ولا 2000 سنة؟ ها؟ دائما. الدليل، هذا دليل من القرآن، ايش الدليل؟ أذهب عنك النوم؟ أذهب؟ نعم، أذهب عنك النوم؟ نعم، ذهب. إذن أقررت الآن أنك نائم، أسرع، لا تكن حول العمود، فالعمود يعتبر بنجا، من استند إليه خلاص روح. أقول هما باقيتان أبد الآبدين. الدليل على ذلك في القرآن الكريم، في الجنة كثير من القرآن، كثير من الآيات نقرأه خالدين فيها أبدا. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. في النار قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه 3 آيات في كتاب الله عز وجل ولا عدول للإنسان عنها، ولا يجوز أن يقول إن النار تنتهي وتتلف، لأنه إذا قال هذا خالف الآيات، ومخالفة الآيات في أمر خبري خطره شديد. فما دام الله عز وجل أخبر بأنهم خالدون فيها أبدا، كيف نقول خالدون فيها إلى أمد؟ سبحان الله. ولهذا يعتبر هذا القول الذي قيل عن بعض السلف يعتبر قولا شاذا منكرا، وذلك لمخالفته لصريح القرآن. ليس هناك مأوى للناس إلا الجنة والنار، وليس هناك دار ثالثة، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة، آمين آمين. فإن قال قائل: وهل الجن يدخلون الجنة ويدخلون النار، أو هذا خاص ببني آدم؟ الجواب: يدخلون الجنة ويدخلون النار، لأن الله لا يظلم أحدا، والجن فيهم مؤمنون، فيهم صالحون، فيهم دون ذلك. اقرأ آية الجن تجد أن الله تعالى ذكر عنهم أنهم قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، هذا مسلم كافر، القاسط الكافر، وقالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أي دون الصالحين. فالجن فيهم مؤمن وكافر وبر وفاجر وظالم ومعتدي ومسالم كالإنس تماما. إذن لا بد أن يكون جزاؤهم جزاء الإنس، لأن الله تعالى حكم عدل، فكما كلفهم بالأعمال فإنه سيثيبهم عليها أو يعاقبهم. واقرأ قول الله تبارك وتعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، وهذه آية صريحة في أن الجن يدخلون النار. أنتم معنا ولا وين؟ واضح؟ أما الجنة فقال الله عز وجل في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخاطب من؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخاطب من؟ الجن والإنس. ويقول لمن خاف مقام ربه جنتان، إذن فالجن يدخلون الجنة ويدخلون النار كما دل على ذلك كتاب الله في ما سمعتم من الآيات. إلى هنا ينتهي الإيمان باليوم الآخر، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت إلى أن ينتهي الخلائق إلى الجنة أو النار كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا الركن من أعظم الأركان شبهة وأكثره ضلالا إلا لمن هدى الله عز وجل وهم الراسخون في العلم. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء، يتضمن أربعة أشياء. الأول الإيمان بأن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء أزلا وأبدا، لا يخفى عليه شيء في المستقبل ولا ينسى شيئا فيما مضى. قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون حين قال له أي فرعون ما بال القرون الأولى أي ما شأنها، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي لا يجهل، ولا ينسى أي لا ينسى ما وقع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كل شيء فهو عالم به. عليك أن تؤمن بهذا أن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. اسمع إلى الجملة، إن الله كان بكل شيء إيش عليما. التفصيل قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا تفصيل. مفاتح الغيب، مفاتح الغيب خمس ذكرها الله تعالى في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر يعلمه، كل ما في البر والبحر أو بعضهم كله. الدليل قوله ما، وما من الأسماء الموصولة الدالة على العموم. طيب إذا قال قائل البر والبحر عرفناهم، فما الشأن في الجو؟ الجواب الجو إما أن يكون فوق البحر أو فوق البر. إن كان فوق البر فهو داخل في البر، وإن كان فوق البحر فهو داخل في البحر، فلا يخرج عن هذا العموم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قل يا أخي ورقة منين؟ من الأشجار، الورقة الكبيرة ولا الصغيرة ولا المتوسطة؟ كلها. إيش الدليل؟ من ورقة، وهذه عامة. طيب، وفيها أيضا في هذه الكلمة تنصيص على العموم المستفاد من كلمة من، لأن من إذا دخلت على نكرة مسبوقة بنفي كانت نصا في العموم. أي ما من ورقة